انهم وجدوا ان الحياه الرصيده مع رجل ووعاء واحد لا ينشا منها امراض، انما وجدوا المرض ينشا حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. اذن الحق سبحانه وتعالى عايز يبقي النوع ايه؟ بقاء نظيف. فقال ايه؟ واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. من نسائكم يعني المسلمات، لان احنا ما نقعدش نشرع للاجانب لانهم مش هيسمعوا كلام ربنا لانهم مش مؤمنين بربنا. ده يبقى بيتكلم عن مين؟ ونستشهد مين؟ اربعه منا، لان عنده الاعراض وعنده العداله وعنده كذا وعنده كذا. فان شهدوا فامسكوهن في البيوت، امنعوا الجرثومه دي من الناس. واحنا بنعمل العمليه دي في العزل الصحي ولا لا؟ واحنا ما بيكون عنده مرض معدي، فيه مرض معدي وفيه عطب، بس ده مرض معدي وفيه عطب وفضيحه. فاذا كنت بتعجب في المرض المعطب بس اللي ما فيش فيه فضيحه، يعني واحد انعدم من واحد بمرض، دي فضيحه ولا بس معطب؟ معطب. انما الحكايه الثانيه معطب وايه؟ تقوم نيجي لما ما نعزلش، لا لازم ده ينعزل الاول. فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طبعا لما اقولك يتوفاهن الموت هو اصل يتوفى معنى يموت. يقول ايه؟ حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت، لا يتوفاهن اي ايه؟ يعني ياتي ايتاء لهم بالموت بالملك، يتوفاهن ملك الموت، مفهوم ولا؟ او يجعل الله لهن سبيلا. حدثتنا كتب التشريع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الايه انها تقع بين رجل وامراه مش بين المراتين، مفهوم؟ ان النبي استيقظ وقال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد ورجم. ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب إيه؟ رجم. جم بقى بعض الناس يقول لك يا أخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال إن التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الأصول، وزي ما قلنا ما آتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة حين يوجد نص ملزم بحكم. قد نفهم الحكم من النص أو لا نفهم، فإذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي واقعي ولا لا؟ فإذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ماعز والغامدية، يبقى أنت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل أقوى من مين؟ أقوى من النص، لأن النص يمكن يوجد ولا يطبقش، انما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامض. ورجم اليهوديه واليهودي ولا لا؟ لما جم ياكلوا الحكم على الحكم من عندنا كذا فرجموهما، يبقى الرسول فعل ذلك. يبقى الفعل من الرسول يبقى اقوى من النص ولا مش اقوى من النص؟ وخصوصا اذا كان الفاعل مشرعا. اذا كان الفاعل ايه؟ مشرع. جه بقى جماعه لنا مرة واحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القرآن. طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين. طب افرض واحد متجوز وواحدة مش متجوزة لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترجع، دي تنجلد وده ايه؟ طب العكس ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحدة محصنة، نقوم نقول ده نجلده وده كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. أم قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الإماء المملوكات قال إيه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا فاهمين الآية؟ ده يثبت إن بس جلد بس، لأنه لو رجم كيف ننصفه؟ انتوا فهمتوا الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات. بيتكلم في حد الاماء، يعني جائمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة. بتاخد في الحد نصف الايه؟ الحرة بتاخد 100 جلدة، دي بتاخد ايه؟ 50. طيب ما دام عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى لا ياتي حد الا فيما ينصب. لكن الرجم هننصفه ازاي؟ نعمل نص رجم ازاي يعني؟ الشبهه قويه ولا لا؟ بقى احنا قلنا ان الدليل صفي نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القران، ده مشرع. يبقى عملوا ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. كويس. طب ليه ما في نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الامة نصف الحرة. طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ هي العملية واحدة. قال لك لان عادة الاماء مهدورات الكرامة. نما الحرائر. ولذلك هند مراته وسفيان قالت ايه؟ لما جه يتكلم قال اوتزن الحرة هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف، قالت اوتزن الحرة يعني دي مش شغلة الاحرار، ما يمكنش ما تزناش الا مين؟ فكأنها مهدورة الكرامة فنظرا لانها مهدورة ومجترأ عليها لانها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها وابن واحد كده مع الله فخلها نصف ما على الايه؟ المحصنات. أم لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مسألة الرجم دي شوفوا لنا فيها صرف، تترجم ولا ما تترجمش؟ طب هي خايب متجوزة، أما متجوزة وحصل لها كذا نعمل فيها ايه؟ إن كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيف، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب أولا؟ العذاب إيلام حي والرجم فقد للحياة فلا إيلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، أما الأمر الآخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.